اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وأئمة الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم قام آخر غيره، وهذا المعنى المحقق للأبدال هو الصحيح دون ما سواه من المعاني المذكورة في كلام بعض أهل العلم. ومن أهل السنة والجماعة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما في حديث معاوية في الصحيحين بنحوه. ففيهم كل فضيلة، وهم براء بحمد الله من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء سماهم بها في كتابه، فهم المؤمنون وهم المسلمون وهم عباد الله. ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها، فسموا أهل السنة لما فشت البدعة، وسموا بالجماعة لما تفرق الناس في الدين، وسموا بأهل الأثر لما خرج في الناس الأخذ بالرأي وتعظيم العقل وغير ذلك مما صار من أسمائهم في مقابلة دعوات مزيفة راجت في قرون الأمة. والمقدم من أسمائهم هي الأسماء التي سموا بها في الكتاب والسنة، فما سموا به في الكتاب والسنة هو أشرف الأسماء وأعظمها وأعلاها وأوفاها ببيان مقامهم. ثم بعد هذه الأسماء، الأسماء التي سموا بها في مقابل ما دب في المسلمين، فاختص الباقون على الإسلام الحق بمعان أوجبت لهم أسماء، فإنه لما وقع في الناس الأخذ بالبدع وفشى، كان الباقون على الدين الذي مات عنه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بسنته ونسبوا إليها، فقيل لهم أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر. فأشرف الأسماء أسماؤهم، كما أن أكمل الأحوال أحوالهم. وهذه العقيدة العظيمة التي ذكرها أبو العباس بن تيمية ليست عقيدة له ولا عقيدة للحنابلة، بل هي العقيدة التي كان عليها أئمة الهدى وأعلام الإسلام في القرون الأولى من الصحابة، فمن بعدهم من التابعين، فمن بعدهم من أتباع التابعين. ويوجد بحمد الله في كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما يوافق هذه العقيدة، ومن ينسبها إلى التيميين أو الحنابلة فهو من قلة نظره. والمدعون اليوم اتباع المذاهب الأربعة يوجد في أحوالهم ما يخالفون فيه منصوص فقهائهم في مسائل الاعتقاد في أبواب الفقه فضلا عن أبواب الخبر. وقد دب بين الناس اليوم الزعم بأن هذه العقائد هي عقائد أنشأها بعض المتأخرين من التيميين والمتوهبة، ونحن براء من كل عقيدة ليس عليها برهان من كتاب ولا سنة، وما تعبدنا الله عز وجل بأحد ننتسب باتباعه من الخلق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالبرهان الفاصل والحق الظاهر المميز بين الطوائف المدعية هو صدق الانتساب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم مثلا مملوءة بالأحاديث النبوية المثبتة للعلو فضلا عما في القرآن الكريم من تلك الآيات حتى صار مجموع أدلة العلو يزيد عن 1000 دليل كما ذكره أبو عبد الله بن القيم، فإن المتبع للكتاب والسنة المتعبد لله لا يسعه إلا أن يقر بذلك. ولما كان في الناس مع اختلاف طوائفهم حذاق أذكياء يعون الكتاب والسنة، فإن من الأشاعرة في عصرنا من أذكيائهم من صنف في تزييف طريقة الأشاعرة في العلو وقال إن ما عليه مثبتة العلو أصح دليلا وأقوى مقيلا مما درج عليه الأشاعرة والجهمية، مع كون المتكلم الذي صنف هذا الكتاب في مجلد هو أشعري في باقي المسائل، لكنه لما رأى جمهرة الأدلة وعسكر جيشها لم يسعه صدقا إلا أن يذعن بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد المرء أن يتجرد للحق فإنه لا يعتقد عقيدة إلا ولها برهان دال على صدقها، وكل ما خالف ذلك سواء في كلام ابن عبد الوهاب أو كلام ابن تيمية أو كلام أحمد بن حنبل فإنه لا يبه له، لأننا عباد الله ونحن مقتدون بنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وهذا آخر شرح العقيدة الواسطية على نحو مختصر يبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، فنسأل الله علما في المهمات ومهما في المعلومات.